كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. إيه نعم، إذا هذا مثل أن إذا علم أنه يستعملها للخمر أو لفعل الشرك أو غير ذلك، إذا علم بذلك فإنه لا يجوز قولا واحدا بإجماع أهل العلم، فهو كما لو أجر مملوكته للفجور بها، هذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً.